فالذي لا يستأذن أو يستأذن بغير أدب عصى الله ورسوله وآذى المؤمنين. وأذية المؤمنين سهلة؟ من يعرف لها دليل؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله ما يرضى أن تؤذي وليه أبدا، كما أنت لا ترضى أن يؤذى وليك. ولكن ما علمونا، ما عرفنا هذا، عشنا قرونا بعيدين عن قال الله قال رسوله. وأسفاه أين ما تربينا في حجور الصالحين. والآن مع النداء 59 وهو في مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت 3 أوقات ووجوب استئذان الطفل إذا بلغ الحلم. هذا النداء 59 تضمن قضيتين مسؤوليتين حكمين. الأول مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت في 3 أوقات يجب. الثاني وجوب استئذان الطفل إذا بلغ سن التكليف يجب أن يستأذن. بل أمس ما بلغ دخل علينا بالسلام عليكم، احتلم في القيلولة أصبح طحلا، أراد أن يدخل يستأذن. وهذا النداء الكريم طويل كنداء أمس ولكن كله هداية ونور، فهيا نتغنى به ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم.